لم يندفع إلا بالقتل، لأن هذه فليس عليه حرج، جاز قتله لأن هذه حالة دفاع مشروع عن المال، دافع الصائل، دافع الصائل على المال. وفي الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: قتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. من شروط دفع الصائل أن يكون حال ارتكاب المنكر، سواء كان هذا الصيال على نفسه أو على نفس غيره، أو ماله أو مال غيره، أو عرضه أو عرض غيره. ولا يجوز أن يترك عرض غيره ينتهك، فلا بد أن يمنعه. هي مش مراته ولا بنته ولا أخته، ولكن امرأة معصومة وشافها تنتهك عرضها، يبقى لازم يقف ويمنعها، يمنع انتهاك عرضها. يسمى هذا في الاصطلاح المعاصر حق الدفاع الشرعي عن النفس. طب لو المنكر ده بقى زال، يعني ايه الراجل الحرامي بقى ده خد ساعة ما هجموا عليه واكتشفوه ساب الحاجة وطلع يجري، راح جاي الناس جريت وراه، وراح جايين قالوا احنا هنقيم فيه الحد، وحد السرق وايه قاطع اليد، قطعوا ايده، يبقى دول متعدين، لان هنا المنكر اصبح منكر ايه زال، يبقى منكر واقع خلاص، مش واقع في الحال، وقع وانتهى، لان الفلوس في ايدك، انت تقطع ايده ليه ولست الذي تكلف بايه باقامة الحدود؟ مين اللي عليه انه يقيم الحد؟ الايه الامام. طب ولو كان خد مع الفلوس ولسه طالع يجري بيها، يبقى الراجل صاحب الفلوس واللي معاه واللي يساعده يقدروا يجروا وراه، ولو لم يترك المال الذي اخذه الا بالقتال قتل، فان قتل ففي النار، وان قتل احدا فهو ايه شهيد. فبنقول مثال: رجل كان يريد السرقه ثم هرب ولم ياخذ معه شيئا من الاموال، فضربه صاحب المال او اصابه باصابه، فعلى الحاكم في هذه الحاله ان يقتص من صاحب المال، لانه ليس له ان يعامله، ان يعامله كصائل بعد تركه للسرقه، والامام وحده هو الذي له حق المعاقبه، والامام من يقوم مقامه. واذا امسك صاحب المال بمن كان ينوي السرقه، لا بيحط ايده جيبه من ورا، حاجه ماسك ايده يقول له اقطع لك ايدك، او راح جاي ضربه ضربه قتلته عشان هو حاول ان هو ايه يسرق، يبقى ده مش دفع صائل، لان انت ليك ان هو يمتنع، اذا امتنع عن المنكر يبقى صار هذا صائلا يجوز دفعه ولو بالقتل. اذا امسك صاحب المال بمن كان ينوي السرقه، فليس له ان يصيبه باذى، وليس له ان يعاقبه، يعمل ايه؟ يوصله للامام، لان العقوبه للامام في هذه الحاله انه كان ناوي يعمل، يبقى اللي هيعذره الامام، وليست له، وليس له سوى ان يرفع امره للامام، لان المنكر قد مضى وانتهى، واقصى عقوبه لهذا الرجل هي حد قطع اليد اذا ثبتت عليه السرقه وانطبقت عليه شروط اقامه الحد، فلو قتله قاتل ففيه القصاص. هل ده حرام نموته؟ لا لا اذا كان لا يستحق القتل، وانما هو يجب مثلا ان تقطع يده لو وصلت للامام، لا وجب ان يقيم الامام عليه الحد، وكان قاتله يقتص منه. هذا بخلاف ما اذا قتله اثناء الصيال عليه او على غيره، فليس عليه شيء حتى اذا قتله. المقصود ان احد الناس